أسوأ. وعلمنا معه وكان وعلمنا نعم وعلمنا معه وعلمنا معه حيثما توجه وسار، ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين قال تفعل هذا مع الفوائد، فوائد قصة الخضر. نعم.